الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. نكمل الكتاب بارك الله فيكم. نحن بالمتن وين صرنا بالترتيب؟ وهون صرنا بالمتن. طيب نقرأ بعدين أملي عليكم إن شاء الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: الثالث عشر الجلوس للتشهد الأخير وما بعده من الصلاة على النبي والسلام. الرابع عشر التشهد الأخير فيقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أو أقله. وهو يعني إما أن يقول هذا التشهد الذي هو تشهد الكامل، فيه المفروض وفيه مستحب ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكتفي بأقل ما يقال الذي هو يكون مجزئا كافيا، وهو التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشرح: أن من أركان الصلاة وهو الركن الثالث عشر الجلوس للتشهد الأخير وما بعده، وللتشهد أقل وأكمل، فأقله الذي لا تصح الصلاة بدونه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد ذكره المؤلف رحمه الله في المتن، ولا بد فيه كما في كل الأركان القولية من أن يكون بحيث يسمع نفسه، يعني أن ينطق به بحيث يسمع نفسه، وأن يخرج كل حرف من مخرجه، وأن يأتي به كاملا، يعني لو نقص حرفا مما لا بد منه لا يصح التشهد وصلاته لا تصح. وضربت قبل هذا مثلا كهؤلاء الذين يقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيأكلون الألف التي في علينا، هنا نقص حرف، إذا نقص حرف معناه التشهد ما صح، إذا لم يصح التشهد هذا ركن من أركان الصلاة معناه صلاته لم تصح. كذلك حال الذين يقولون بدل الصالحين يقولون السالحين بالسين، فهذا يفسد المعنى. السالح غير الصالح، الصالح التقي الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات، يعني قام بحقوق الخالق وبحقوق الخلق، أدى ما افترض الله تعالى عليه ولم يكن تعديا على حقوق الناس. هذا العبد يقال عنه عبد تقي أو صالح أو كامل أو مؤمن كامل أو مسلم كامل، كل هذا يطلق على العبد الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. بتمنى عليكم إخواننا ما تحكوا أنا عم درس، سبحان الله العظيم، هذه الحالة الظاهر ما حنخلص منها، هيك الظاهر. قال المؤلف رحمه الله: الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقلها اللهم صل على محمد. الشرح: ليس المراد به تعيين هذا اللفظ بحروفه بحيث لا يجوز إبدال كلمة منه بغيرها، بل يصح صلى الله على محمد ونحوه. يعني هذا الركن إذا أتى به بهذا اللفظ الذي هو وارد هكذا يكون أحسن، إذا استبدله بغيره مما يكون مجزئا كافيا يصح، لكن يكون ترك الأحسن، ترك الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين سأله الصحابة كيف نصلي عليك هو قال لهم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. هو هكذا لقنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء أحسن صيغة في الصلاة على النبي هي هذه الصلاة الإبراهيمية التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة. وقالوا مهما ألف المشايخ من كلمات في الصلاة على النبي لا تكون أفضل من هذه الصيغة. يعني حتى الصيغة اللي موجودة في الورد الرفاعي مثلا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مثلا، أو غيرها من الصيغ، مهما ألف المشايخ لو كانوا أكابر كالرفاعي أو الجيلاني أو غيرهما، لا تكون أفضل من هذه الصيغة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أخذ عنه عليه الصلاة والسلام، هذا يكون أحسن. اكتبوا بارك الله فيكم فائدة: إذا جلس للتشهد يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. يعني كيف هيئة الجلوس في التشهد إذا جلست في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، كيف يكون حال الكفين مثلا؟ يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويضم أصابعه، يعني الأصابع حين تضعها على الفخذ لا تضعها منشورة، لا تضعها هيك منشورة مفتوحة، تضعها مضمومة، تضمها كل الأصابع بتضمها، مثل ما قلنا مبارح يضم الأصابع ويضم الإبهام كمان، كمان هون نفس الشيء، يضم الأصابع، يضع الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويضم الأصابع. هذه السنة، لو ما حطهم بالمرة على الفخذ، ما حط إيديه بالمرة على الفخذ، ما بيأثر على صحة الصلاة، لكن هذه هيئة منقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيكون في ثواب أكثر لما تعمل هيك. والمشهور في اليد اليمنى، يعني معناته في عدة أقوال في اليد اليمنى، كيف بحط اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، في عدة أقوال، نحن هنحط اللي هو مشهور وهو منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشهور في اليد اليمنى أنه يضعها على فخذه اليمنى، أنه يضعها على فخذه اليمنى، هذا بالتشهد، مقبوضة الأصابع، مقبوضة الأصابع إلا المسبحة، يعني يقبض أصابعه ما عدا المسبحة، هذا الأصبع السبابة يسمى المسبحة، فهي يحطها على الفخذ هيك، اليد اليمنى يضعها على فخذه اليمنى مضمومة الأصابع، بضم للأصابع إلا المسبحة، المسبحة بتركها مفرودة يعني ما بضمها إلى بقية الأصابع، هكذا في التشهد. أما في الجلوس بين السجدتين كاليسرى بحطهم اثنيناتهم على الفخذين وكلاهما تكون مضمومة الأصابع اثنيناتهم، يضعها على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة ويشير بها، ويشير بها عند كلمة الإثبات، عند كلمة الإثبات وهو قوله إلا الله، وهو قوله إلا الله. يعني أنتم عم تتشهد متى ترفعوا السبابة، متى ترفعوا السبابة؟ عند كلمة الإثبات، أشهد أن لا إله إلا الله، لما قلت إلا الله هذا الإثبات، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الإثبات. عندما تقول الإثبات ترفع السبابة استحبابا، كمان هذا استحبابا، وتبقيها مرفوعة إلى آخر الصلاة إلى أن تسلم من الصلاة. نحن من نرفع السبابة ونترك السبابة مرفوعة، هذا اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويشير بها عند كلمة الإثبات وهو قوله إلا الله، ولا يجاوز بصره إشارته، ولا يجاوز بصره إشارته. قال شيخنا رضي الله عنه: في كل الصلاة المصلي ينظر إلى موضع سجوده، وعندما يقول إلا الله ويرفع إصبعه، السبابة يرفع الإصبع، ينظر إلى السبابة، ينظر إليها إلى أن يفرغ من صلاته، يعني بيكون عم يطلع على موضع السجود مثل ما سبق وقلنا. لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يكون هو عم يطلع على موضع السجود، ينظر إليها إلى السبابة. هذه السبابة لها عرق متصل بالقلب، ففيها سبحان الله سر، في رفعها إشارة إلى تعظيم المدعو، في رفعها إشارة إلى تعظيم الله، وفيها عرق متصل بالقلب ففيها سر، الله تعالى جعل فيها سرا. لذلك كان الرسول يرفعها عليه الصلاة والسلام وينظر إليها بعد أن يرفعها عند الإثبات من كلمة التشهد عند قوله إلا الله. وأنتم تعلمون أنه لا يجوز أن يقول الشخص أشهد أن لا إله ويسكت، أو أن يقول لا إله ويسكت، لأن هذا نفي. كلمة لا إله نفي، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حتى قال العلماء لو أردت تعليم الصغير لا تقل له قل لا إله، إنما تعلمه إذا كان لا يحسن النطق كل كلمة على حدة، مثلا تعلمه لا، كيف ينطق بلا، ثم كيف ينطق بكلمة إله إلا مع بعض، تقول له قل لا حتى يعرف. فإذا عرف تقول له قل إله إلا، إله إلا. فإذا أحسن تقول له قل الله، الله. فإذا صار يتقن هذه الألفاظ تقول له قل لا إله إلا الله. فما منقول له مثل بعض الناس بدون يعلم الصغير يقولوا له قل لا إله، قل لا إله، لا يجوز هذا، لا يجوز أن يقال له قل لا إله ويسكت. أو كلمة كلمة قل لا، فإذا تعلم لا قل إله لفظ لحاله، ثم إلا، ثم الله، ثم يقال له قل لا إله إلا الله. قال العلماء أول ما يعلم الصغير كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذا أول شيء من علمه للصغير قبل بابا وماما. قولوا له أول شيء قول بابا قول ماما، إذا قال بابا ولا قال بابا ما قال ماما، إذا قال ماما بتقول له قال ماما ما قال بابا، أمرار بيعملوا عليها مشكلة. هاي شو أول ما ينبغي أن يعلم للصغير عندما ينطق؟ يعلم كلمة التوحيد لا إله إلا الله قبل ما يقول له قول بابا وعمه وماما، هذا الأحسن. نحن عم نقول الأحسن، ما حرام إذا قال له قول بابا وقول ماما، بس عم نقول ما هو الأحسن، شو اللي قالوا العلماء. أول ما يعلم الطفل الصغير إذا بدأ بالنطق كلمة التوحيد، هذا أول شيء بتعلمه إياه. شو هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله، هذا أول شيء يعلم لهذا الصغير. بعدين يصير بيعرفها، إذا أخذها في أركان الصلاة يستطيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله بلفظ صحيح. كذلك نهى العلماء عما يفعله بعض الناس الذين يسمون المطوفين في الحج أثناء الطواف حول الكعبة، من أنهم إذا أرادوا تلقين الناس حتى يقولوا بعدهم عقبهم يقولون لهم لا إله، فيقول الملقنون لا إله، ثم يقولون إلا الله، فيقول الملقنون إلا الله. قال العلماء هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قالوا ولا يكفرون، لأنهم يريدون النطق بالتكملة لكن فصلوا، هذا الفصل لا يجوز. عرفتوا ليش لا يكفرون؟ لأنهم يريدون أن ينطقوا بتكملة الكلمة، هي هذا الكلام يكون ذكر النفي بعد ما ذكر الإثبات عندما سكت عندما قال الكلمة الأولى، لكن قال العلماء لا يجوز. وكثير من هؤلاء الجهال إن كانوا من أهل السعودية أو من خارج السعودية نسمعهم يفعلون هذا، يقولون دعاء حتى يقال من بعدهم هذا، ثم يقول بعضهم لا إله، لأنه طويل بلاقيها هو، فبيقولوا هن لا إله، ويسكت هو ويسكت هن، برجع بيقول إلا الله فبيقولوا إلا الله. قال العلماء هذا حرام. أما إذا واحد أراد أن يقول لا إله ويسكت دون أن يكملها وقال لا إله كفر، هذا نفى وجود الله، فهذا كفر. لو كان هو بيعرف أنه لا تكملة لكن هو هكذا أراد أن يقولها دون تكملة دون كلمة الإثبات وقالها كفر هذا والعياذ بالله. فهذه إن استطعتم نهي هؤلاء عنها انهوهم. فإذا قالوا لك كيف بدنا نعلم الناس يقولوا كلمة التوحيد، قالوا له كما قال العلماء، يعلم الطفل النطق يعلم الطفل النطق بها ك كلمة كلمة، بنقول له إياها كلمة كلمة. هذه الطريقة اللي قلت لكم إياها، هذا اللي ذكره الشيخ عبد الله رحمه الله، قال يعلم أن يقول لا، فإذا أتقنها يقال له قل إله إلا، فإذا أتقنها يقال له قل الله، فإذا أتقن هذه الكلمات يقال له قل لا إله إلا الله. والمنقول أحبابنا بتعرفوا بالعلم، هذا اللي بياخده الواحد بيعطيه للناس، هذا العلم المتوارث المتناقل هو يكون سمعه من أهل العلم، وأهل العلم سمعوه من أهل العلم، هكذا يتناقلونه من الذين قبلهم من أهل العلم الثقات. ولا يجاوز بصره إشارته، يعني ينظر قلنا إلى السبابة عندما يشير بها عند قوله إلا الله عند كلمة الإثبات. بدنا نكتب بشكل هيك بسيط، أنا أظن أنكم تعرفون معنى التحيات، لكن كمان ماذا قال العلماء في تفسيرها. اكتبوا بارك الله فيكم، التحيات لله معناها العظمة لله، أنه هذه إلى عدة معاني فسرها العلماء بعدة معاني. حلو أنه واحد وعم بيقول هالكلام، إن كان من القرآن إن كان من الدعاء إن كان من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون حسنا أن يعرف المعنى. التحيات لله معناها العظمة لله. روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود، يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالا في تفسير التحيات لله العظمة لله. ما معنى العظمة لله؟ معناه الله أعظم من كل عظيم، هذا معناه، ليس معناه أن الله له عظم جسم أو عظم شكل أو عظم هيئة أو عظم صورة. الله منزه عن الشكل والهيئة والصورة والجسم، الله تعالى لا يوصف بأنه جسم مركب ولا بأنه جوهر ليس مركبا، الله تعالى موجود لا كالموجودات. التحيات لله معناها العظمة لله، روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود. وقيل معناه الملك، وقيل معناه الملك، يعني معنى هذه الكلمة الملك لله، الملك لله. وقال بعضهم سلام الخلق لله، سلام الخلق لله، أليس الخلق يسلم بعضهم على بعض؟ هذا لله تعالى. والصلوات هي الصلوات الخمس، التحيات المباركات الصلوات هي الصلوات الخمس، والطيبات الأعمال الصالحة، والطيبات الأعمال الصالحة. لله معناه كل ذلك ملك لله تبارك وتعالى، العبد وما ملك ملك للخالق، العبد وما ملك ملك لخالقه سبحانه وتعالى. فهذا الفعل الذي يكون منك هذا بخلق الله، الفعل الذي يكون منك ومن غيرك من الخلق هذا بخلق الله. العبد حظه من عمله أنه مظهر لاكتسابه، العبد حظه من عمله أنه مظهر لاكتسابه. شو يعني أنه مظهر لاكتسابه؟ يعني الله يظهر هذا العمل في هذا العبد، يخلق هذا العمل في هذا العبد، هذا معناته. العبد مظهر لاكتساب العمل، العبد لا يخلق العمل، لا يخلق الخير ولا يخلق الشر، الخالق هو الله سبحانه وتعالى. اكتبوا عندكم كمان فائدة، فإذا فرغ من التشهد، فإذا فرغ من التشهد والصلاة الإبراهيمية، فإذا فرغ من التشهد والصلاة الإبراهيمية، والصلاة الإبراهيمية ذكر فيها سيدنا إبراهيم لأنه أفضل الأنبياء بعد سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام، عشان هيك فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ما معنى اللهم صل على محمد؟ يا ربي زده شرفا وتعظيما، هذا معناه. والملائكة يصلون على النبي كما نحن نصلي على النبي، فيقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هم يصلون ويقولون هكذا في صلاتهم. والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته كما نحن نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مثل ما نحن منقول هو كان يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هكذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. مش معنات أن الله يصلي على محمد أنه له حركة وانتقال وصعود ونزول، هذا لا يجوز على الله. الحركة شيء مخلوق، الطلوع والنزول الذي هو بالانتقال هذا شيء مخلوق، هذا يحصل من الخلق، الله تعالى لا يوصف بأوصاف المخلوقين. أرسل لي واحد رسالة عبر الانترنت بيقول لي فيها في هذا الشخص مشبه، رد عليه فيما يقول. شو عم بيقول هذا المشبه والعياذ بالله؟ يرد على أخينا، أخونا قرر الحق وهو أن الله تعالى له كلام، هو صفته في الأزل ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ليس ككلام العالمين. شو بيقول هذا المشبه في رده على أخينا؟ في رده الباطل بيقول: لو كان الله يتكلم بلا لغة لكان أخرس. عنده عقيدة أن الذي يتكلم لابد أن يكون متكلما بلغة. الرد عليه سهل، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره؟ اللغة أليست غير الله؟ معناه ما كانت في الأزل، شو بتكون لكن اللغة إذا لم تكن في الأزل؟ شو بتكون؟ تكون مخلوقة. إذا كانت مخلوقة، الذي يتصف بالمخلوق ماذا يكون؟ يكون مخلوقا. لو كان الله يتكلم باللغة بالحرف بالصوت لكان مثلنا حادثا مخلوقا. الله ليس كمثله شيء، فالله تعالى كلامه ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. شو السبب أنه هداك عم بيقول هيك؟ أنه جاهل، ما تعلم علم الدين من أهل المعرفة، ما تعلم توحيد، فيسوقه جهله إلى هذا. وأنه يعتقد في الله تعالى الاعتقادات التي تكون من التصور والتخيل والتوهم، وأنه يقيس ربه على الخلق. يعني بيقول إذا واحد منا ما بيحكي بلغة شو بيكون؟ بيكون أخرس. فقال والعياذ بالله: الله إن كان لا يتكلم بلغة فيكون أخرس. شبه الله بخلقه وقاس الله على خلقه، فهذا مبتدع مشبه كافر، ما عرف الله تعالى، يعني ما رضي أن يعتقد أن الله موجود لا يشبه الموجودات، وصفاته لا تشبه صفات الخلق، كلامه ليس ككلام الخلق. تتذكر قلنا اثنين من العلماء من أهل السنة والجماعة قالا بوحدة كلام الله، من هن؟ أبو علي السكوني، هذا من علماء المغرب. ومين أشهر منه؟ الحافظ البيهقي. مطلوب تحفظون هدول، ليش؟ لأنه شو معنات أن يقول كل أهل السنة بيقولوا هيك، بس نحن عم نذكر أنهما نصا على ذلك، نصا على أن كلام الله واحد، نصا على أن كلام الله واحد. ماذا يستفاد من هذه الكلمة؟ شو معنات كلام الله واحد؟ أي أنه ليس بمتجزئ، أي أنه ليس بمتجزئ وأنه ليس بمتعاقب. إذا كان ليس متجزئا وليس متعاقبا لأنه كلام واحد، فإذا هو ليس لغة وليس حرفا وليس صوتا. اللغات فيها تعاقب، والكلام اللي هو من لغة فيه تجزئ، بيتجزأ. لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا متجزئ، باء وسين وميم، لما نطقت بالباء وانتفت نطقت بالسين، وانتفت نطقت بالميم، وانتفت نطقت بما بعدها، فإذا فيه تعاقب وفي تجزؤ، وفي شيء يكون موجودا ثم ينتفي، وشيء لا يكون موجودا يوجده الله تعالى بك، يقوم بك بنطقك أنت، بخلق الله سبحانه وتعالى. كلام الله واحد، لا يجوز أن يكون متجزئا، هذا معنات كلام الله واحد، هذا معنات قال أهل السنة بالوحدة في كلام الله سبحانه وتعالى، هذا معنات قالوا بالوحدة. بالوحدة يعني أنه ليس كلاما متجزئا، فهو ليس لغة وليس حرفا وليس صوتا وليس متعاقبا. هذا الدليل اللي ذكرته مهم تحفظوه، لأنه به يرد على كل المشبهة الذين يصفون الله تعالى بهذه الأوصاف التي يوصف بها المخلوق، ولا يجوز أن يوصف بها رب العالمين. يعني إذا قال المشبه الله في جهة أو قال الله في مكان، كيف بترد عليه لما يقول الله في جهة أو يقول الله في مكان؟ منقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. الجهة أليست غير الله؟ المكان أليس غير الله؟ يعني في الأزل لم تكن جهات ولم تكن أماكن، والله كان موجودا، فماذا يقال عن وجوده في الأزل؟ كان موجودا في الأزل بلا جهة ولا مكان. حدثت الجهات والأماكن، والله ما زال موجودا والله لا يتغير. فإذا قيل صار الله في مكان أو جهة، والعياذ بالله، معنى ذلك أن الله تغير. والذي يقول عن الله إنه متغير معناته عم بيقول عن الله إنه حادث، إنه مخلوق، لأنه أقوى علامات الحدوث التغير. شو بيقولوا هلأ المبتدع المشبهة؟ مشان تنتبهوا وتعرفوا كيف تردوا عليهم. بيقولوا إذا أردت بالمكان المكان المخلوق، يقولون هلأ هيك بيقولوا، فالله موجود بلا مكان. وإذا أردت بالجهة، الجهة المخلوقة، فالله موجود بلا جهة. لكن ليس لك، يقولون، أن تنفي المكان المعنوي والجهة المعنوية، فالله في مكان هو فوق وجهة هي فوق، لكن هذا المكان معنوي وهذه الجهة معنوية. شو بتقول أنت؟ بتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا الذي تزعمه مكانا معنويا، الرسول شو قال؟ ولم يكن شيء غيره، يعني ما كان في الأزل هذا الذي تزعمه مكانا معنويا، ما كان في الأزل هذا الذي تزعمه جهة معنوية، والله لم يزل كما كان في الأزل لأن الله لا يتغير. هذا الدليل كتير قوي إن كنت تحفظوه، وهو من حديث واحد بس إذا حفظتوه، في أدلة كثيرة، لكن هذا احفظوه، هذا بالذات احفظوه حتى تردوا عليهم في هذه المقالة، لأنه صارين كتير عم بيقولوها المشبهة، صارين كتير عم بيقولوا في جهة معنوية، بيقولوا في جهة معنوية، هي جهة فوق المعنوية غير الجهات المخلوقة. قال يقولون مكان معنوي، مكان هو فوق لكن معنوي، قال هذا ليس مخلوقا، الله هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده وكل ما سواه مخلوق لوجوده بداية. فهذا الحديث احفظوا: كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان الله في الأزل ولم يكن سواه، لا مكان ولا جهة ولا سماء ولا أرض ولا فضاء ولا إنس ولا جن ولا ظلام ولا ضوء، لم يكن في الأزل إلا الله سبحانه وتعالى. فائدة: فإذا فرغ من التشهد والصلاة الإبراهيمية فله أن يدعو بما شاء، يعني يجوز أن تدعو بعد فراغك من التشهد في آخر الصلاة والصلاة الإبراهيمية بما شئت، أكيد من الدعاء الجائز معناته، فله أن يدعو بما شاء، يعني قول الفقهاء فله أن يدعو بما شاء معناته من الدعاء الجائز مش الدعاء المحرم، من دين ودنيا، من دين ودنيا، يعني لك أن تدعو في صلاتك بأمر دنيوي وهذا لا يبطل الصلاة، بأمر دنيوي وهذا لا يبطل الصلاة. والأفضل أن يدعو بما رواه أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال، وهذا ما كان يدعو به الرسول في آخر صلاته صلى الله عليه وسلم، يعني بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، من عذاب النار. يعني بتقول بعد الفراغ من التشهد والصلاة الإبراهيمية: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، أربع شغلات، وعذاب القبر، ومن عذاب القبر، بتقول ومن عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، بتقول ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، بتقول ومن فتنة المسيح الدجال. يعني هيك بتقول في صلاتك في الأخير، هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ويجوز أن يقول، ويجوز أن يقول: اللهم ارزقني جارية حسنة، يعني هذا بيذكروا الفقهاء نص الفقهاء هذا اللي عم بقوله حتى يعلم بمثل ماذا يجوز أن يدعو في الصلاة مما هو من أمور الدنيا، ويجوز أن يقول اللهم ارزقني جارية حسنة وزوجة صالحة وزوجة صالحة وضيعة، ضيعة يعني يكون عنده أرض وأملاك وهيك يعني هذا من أمور الدنيا، وضيعة وخلص فلانا من الحبس، يعني حتى هذه نص عليها الفقهاء وخلص فلانا من الحبس، قد يكون عنده واحد محبوس ويريد أن يدعو له في الصلاة، فهذا جائز ليس محرما ولا يبطل الصلاة وما في وليس فيه ضرر. وخلص فلانا من الحبس وضيعة، يعني أملاكا، معناتها أملاكا مثل البيت وأرض وبساتين كله هذا. وغير ذلك مما يجوز الدعاء به خارج الصلاة، وغير ذلك مما يجوز الدعاء به خارج الصلاة، يعني خارج الصلاة ما فيك تدعون هدول اللهم ارزقني مالا كثيرا وزوجة حسنة مثلا وزوجة صالحة يجوز، جاز خارج الصلاة ويجوز في الصلاة، لكن ما عم بقول انه هذا الأحسن، الأحسن أن تدعو بما هو مأثور ووارد هذا الأحسن. هقول هلا. وقال أبو حنيفة لا يدعو إلا بالأدعية المأثورة. وقال أبو حنيفة ممنوع عند أبي حنيفة الدعاء في الصلاة بغير الأدعية المأثورة وما يشبهها، ممنوع عنده، ما بيعتبروا شيء ممنوع في المذهب الحنفي. لذلك لما تسمع أنه في إمام قال هذا الشيء ممنوع تتجنبه أحسن. لما قال أدعية المأثورة معناته التي هي مأثورة في الصلاة أو في غير الصلاة لكن مأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا رضي الله عنه كثيرا ما يقول في دعائه في الصلاة في الأخير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذا دعاء وارد كان يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام في المساء بعد المغرب في الصباح. كان الشيخ رضي الله عنه كثيرا ما يقوله في آخر الأدعية التي يقولها في صلاته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذا دعاء عظيم النفع كان الرسول يقوله صلى الله عليه وسلم. فكان الشيخ يقوله 3 مرات أحيانا في الجلوس الأخير بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية. وقال أبو حنيفة لا يدعو إلا بالأدعية المأثورة أو ما أشبه ألفاظ القرآن أو بالأدعية التي تشبه الألفاظ اللي هي موجودة في القرآن الكريم، يعني عنده يمتنع أن تدعو بغير هذا، لذلك تجنبه، بيكون لما تتجنب الوقوع فيما فيه خلاف بيكون أحسن، يكون أحسن. برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، كان الشيخ رضي الله عنه يقولها كاملة هذه 3 مرات في آخر الصلاة. مسألة ويكره أن يقرأ القرآن في التشهد، في ناس بيجي عبالهم بيقرأوا القرآن في التشهد، القرآن في الأصل قراءته عبادة لكن هون لا لأنه مكروه فلا يكون عبادة. ويكره أن يقرأ القرآن في التشهد لأنها حالة في الصلاة لم تشرع فيها القراءة، لأنها حالة في الصلاة لم تشرع فيها القراءة فكرهت فيها كالركوع والسجود، يعني في الركوع لا يشرع أن تقرأ القرآن، وفي السجود لا يشرع أن تقرأ القرآن، وفي التشهد لا يشرع أن يقرأ القرآن الشخص، مش حرام بس مكروه، مكروه يعني ما في ثواب. فتشتغل بالذكر الوارد هون، وهون بآخر الصلاة تشتغل بالأدعية الواردة المأثورة، هيك بيكون أحسن. ألا بمذهب الشافعي رضي الله عنه إن دعوت دعاء حسنا لو لم يكن مأثورا فيه ثواب، ولو دعوت لمسلم ولو مع ذكر اسمه في الصلاة عند الإمام الشافعي منه ممنوع هذا بدعاء حسن، يعني تدعو لمسلم بدعاء حسن ولو ذكرت اسمه في الصلاة فهذا لا يؤثر على صحة الصلاة ولا يعتبر من الأشياء التي تذهب الثواب. ويكره حج عيد المسألة ويكره أن يقرأ القرآن في التشهد لأنها حالة في الصلاة لم تشرع فيها القراءة فكرهت فيها كالركوع والسجود. بس منه حرام، مكروه يعني ما فيه ثواب لكن ليس حراما. فكرهت فيها كالركوع والسجود. قال شيخنا رحمه الله: السادس عشر السلام وأقله السلام عليكم. الشرح: من شروط إجزاء السلام الإتيان بأل، فلا يكفي سلام عليكم. في ناس بالصلاة بيقولوا سلام عليكم مش سلام عليكم، كمان في ناس بيقولوا، فهذا لا يكفي، سلام عليكم لا يكفي، وسلام عليكم لا يكفي. شو بده يقول؟ السلام عليكم. كمان لما تسلم على من تسلم عليه ما تقول له سلام عليكم، قل له السلام عليكم، هكذا السلام المشروع. وكذلك لا يكفي إبدال كلمة عليكم بعليك بدون ميم، يعني إذا قال السلام عليك ورحمة الله لا يجزئ هذا، لا يجزئ يعني لا يكفي. وتشترط الموالاة بين كلمتيه، يعني ما بيقول السلام بيسكت له شيء 3-4 دقائق أو دقيقتين بعدين بيقول عليكم، بده يكون في موالاة، ما يكون في فاصل طويل بيناتهم، السلام عليكم هكذا. وتشترط الموالاة بين كلمتيه، وأن يكون بحيث يسمع نفسه، وكونه مستقبل القبلة بصدره إلى تمامه، يعني وهو يقول السلام عليكم لابد أن يكون صدره إلى جهة القبلة إلى تمامه، يعني إلى الفراغ من الميم، من حرف الميم، من النطق بحرف الميم، وذلك بالإتيان بميم عليكم. أما أكمله فيحصل بزيادة ورحمة الله، يعني السنة أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأن تقول سلاما ثانيا، هذا سنة، يعني تكمل كلمة ورحمة الله سنة والتسليم الثانية سنة. هلأ شو بينوي الذي يسلم؟ يعني لما تقول السلام عليكم شو بتنوي؟ أكثر الناس أظن ما بينوي شيء، فهنقولكم شو بتنوي بالسلام. مسألة: الإمام ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة. يعني لما نقول ينوي بالتسليمة الأولى، يعني هو عم بيسلم، هو عم بيقول السلام عليكم، ينوي الخروج من الصلاة، مش بينوي الخروج من الصلاة قبل ما يسلم، ما بيصح واحد ينوي الخروج من الصلاة قبل السلام. وأنت تسلم يشرع أن تنوي الخروج من الصلاة، في كذا شغلة بده ينويهم، هذه واحدة منهم. لما تقول السلام عليكم أنت وعم بتقول تنوي بذلك الخروج من الصلاة. والسلام على الحفظة، والسلام على الحفظة كمان بينوي الإمام، هو عم بيقول السلام عليكم، معنية الخروج من الصلاة السلام على الحفظة وهم الملائكة. الله تعالى جعل على بني آدم من المؤمنين والكافرين حفظة من الملائكة يحفظونهم من أذى الجن إلا ما شاء الله أن يصيبهم، وإلا لكان الجن الشياطين تتلاعب ببني آدم كما يتلاعب الأطفال بالكرة. لولا هؤلاء الحفظة كل واحد منا من البشر عليه ملائكة، هؤلاء من الملائكة الحافظين يحفظونه من أذى الجن إلا ما شاء الله أن يحصل للإنسان، فهذا ما بيحفظ شيء منه، أن يحصل له من أذى الجن فلا بد أنه حاصل له. فالإمام لما يقول السلام عليكم بينوي الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة وهم الملائكة، يعني الملائكة الذين وكلهم الله بحفظ بني آدم. والسلام على المأمومين عن يمينه، يعني صار بينوي ثلاث شغلات، بينوي الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة والسلام على المأمومين عن يمينه، وفي مأمومين عن اليمين ومأمومين عن الشمال، فلما يسلم على اليمين بينوي ثلاث شغلات: الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة والسلام على المأمومين عن يمينه. هذول كلهم سنة، بس على قول ضعيف في المذهب أنه يشترط أن ينوي، لابد أن ينوي الخروج من الصلاة، فالأحسن أنك تنوي، بس الباقيين لا سنة. بس نحن عم نذكر هلأ الأحسن، الأحسن أنه يعملوا، لأنه الأركان خلص أكيد، أنا يعني أكيد في ظني أنه سامعين أكثر من مرة صورته، عم نحاول نأخذ الأشياء اللي هي أكمل في الصلاة حتى الواحد يعملهم صلي صلاة كاملة قبل أن يموت. صاروا ثلاث شغلات حفظتوهن: ينوي الإمام التسليمة الأولى اللي هي عن يمينه، الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة وهم الملائكة، والسلام على المأمومين عن يمينه، وينوي بالتسليمة الثانية السلام على الحفظة، خلاص ما بقى بدينه الخروج من الصلاة لأنه هو بالتسليمة الأولى يخرج من الصلاة، وينوي بالتسليمة الثانية السلام على الحفظة وعلى من على يساره من المأمومين، وعلى من على يساره من المأمومين، يعني اللي على اليمين بيكون بالتسليمة الأولى واللي على الشمال بالتسليمة الثانية. أما عم نقول ينوي هم من باب الاستحباب وليس من باب الاشتراط، ليس من باب الوجوب. والمأموم ينوي بالتسليمة الأولى، شو بينوي أول شيء بتتوقعه؟ الخروج من الصلاة. المأموم ينوي بالتسليمة الأولى، هيك بتصير أنت إذا بتلاحظ، إذا عم تفهم المعاني أنت وعم تقولهم وعم تخشع في صلاتك وعم تتبع السنة وعم تنوي هالنيات اللي عم تقول، بتصير مشغول بالصلاة بأمور الصلاة، هذا عم يشغلك، هذا الشيء اللي عم يقولوه الفقهاء اللي هو وارد ومنقول، عم يشغلك بأمور الصلاة في الصلاة، وهذا أحسن أنك تكون مشغول بأمور الصلاة حتى وأنت تسلم، يعني حتى وأنت عم تسلم تكون مشغول بأمور الصلاة إذا تعلمت هذا وطبقته. والمأموم ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة، لأنه كمان في حفظة على هذا المأموم، والرد على الإمام، والرد على الإمام. فأيمتى يشرع لك أيها المأموم أن تبدأ بالسلام؟ متى يشرع لك أن تبدأ بالسلام أنت؟ بعد شو؟ بعد أن يفرغ الإمام من تسليمة الثانية. وإذا كنت مسبوقا متى تقوم للإتيان بما بقي لك من الصلاة؟ بعد أن يفرغ الإمام من التسليمة الثانية. بتمنى أن يطبق هذا كبارا وصغارا أحبابنا، لأنه بعدنا نشوف بعض أحبابنا ما بيطبقوا، تطبيقه سهل، كم ثانية بيأخذ هذا الوقت؟ ثواني قليلة، ليش لا تفوت على حالك العمل بما هو أحسن؟ مستحب هذا، هذا من باب الاستحباب كله. والرد على الإمام والسلام على المأمومين عن يمينه. والمأموم ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة والرد على الإمام والسلام على المأمومين عن يمينه. وبالثانية، هلأ ما بده ينوي الخروج من الصلاة، شو بده ينوي؟ السلام على الحفظة. وبالثانية السلام على الحفظة وعلى من على يساره من المأمومين، يعني إذا في على يساره مأمومين، أما إذا واقف لجهة الحيط آخر واحد ما بينوي، إذا مفهوم؟ يعني إذا واحد على الشمال آخر شيء وعم يسلم على الشمال ما في إلا الحيط، بينوي السلام على المأمومين؟ لا، بالتسليم اللي على اليمين بينوي، اللي على الشمال لا. وعلى من على يساره من المأمومين. وتكون هذه اكتبوها وانتبهوا لها، وتكون نية الخروج من الصلاة، وتكون نية الخروج من الصلاة ممتزجة بالتسليم، يعني مع التسليم مش قبله، ليس قبله. وتكون نية الخروج من الصلاة ممتزجة بالتسليم، يعني مع التسليم هو عم بيسلم التسليمة الأولى، إن كان الإمام وكان المأموم أو المنفرد كمان، ينوي الخروج من الصلاة مع التسليم مش قبله، عم بأكد ليس قبله، لأنه إذا واحد نوى الخروج من الصلاة قبل الشروع في السلام يبطل صلاته، أخذتوا أنتم من مبطلات الصلاة ونية الخروج من الصلاة أو تعليق قطعها على شيء، نية قطع الصلاة وهذا الخروج من الصلاة، أو تعليق قطعها على شيء، أو إذا تردد في ذلك هذا يفسد الصلاة. قال شيخنا رحمه الله: السابع عشر الترتيب. الشرح أنه لا بد من الترتيب لأركانها كما ذكر في تعدادها، وقد اشتمل على قرن النية في التكبير بالقيام في الفرض للمستطيع وإيقاع القراءة في القيام، يعني لا بد أن تحصل القراءة وهو قائم، وأن يكبر ويقرن النية مع التكبير وهو قائم. قلنا إذا واحد كبر ونطق بشيء من تكبيرة الإحرام وهو ينزل لا يكون هذا مجزئا، هذا العمل لا يكون مجزئا، كما يعمل بعض الناس إذا أرادوا اللحاق بالإمام وكانوا مسبوقين يسرعون فيقول الله أكبر تكبيرة الإحرام وهو نازل، فهذا لا يصح. لابد أن يأتي بكمال التكبير وهو قائم حتى تصح هذه التكبيرة، ولابد أن يقرأ الفاتحة بكمالها وهو قائم. وإيقاع التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود، لابد أيضا أن يوقع التشهد بكماله وأن ينطق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة وهو في القعود. قال رحمه الله: فإن تعمد تركه كأن سجد قبل ركوعه بطلت، يعني إذا واحد عمدا تعمد أن يترك هذا الترتيب فسجد قبل أن يركع بطلت صلاته، لأنه يعد متلاعبا، هذا تلاعب وهذا يفسد الصلاة. معنى كلامه أنه إن لم يتعمد لا تبطل الصلاة، لكن لابد أن يعمل ما تصح به صلاته بدو يراعي الأحكام اللي ذكروها الفقهاء. الشرح أن من تعمد ترك الترتيب بأن قدم ركنا قوليا هو السلام أو ركنا فعليا مطلقا بطلت صلاته، يعني إذا عمل ركنا فعليا قبل وقته أو قدم ركنا قوليا اللي هو السلام، هذا إذا قدمه عن محله فهذا يفسد الصلاة، وذلك كأن يسجد قبل ركوعه فتبطل صلاته إجماعا لتلاعبه. قال رحمه الله: وإن سهى فليعد إليه، يعني إذا حصل سهو فليعد إلى هذا الركن الذي سهى عنه. واحد قائم بدل أن يركع كان في القيام، بدل أن يركع سجد، هو ساجد ذكر شو بيعمل، بيقوم فورا بيقف وبيركع، ما بيقوم راكع، بيقوم يقوم قائما واقفا ثم يركع، لأنه يشترط أن يكون الهوي الذي يحصل منه هو بقصد الركن الذي ينتقل إليه الآن. هو أي ركن بده ينتقل إليه بالترتيب من القيام إلى الركوع، هو كان هويه بقصد شو، السجود، فلا بد إذا تذكر وبعد لم يصل إلى مثل الذي نسيه أن يعود قائما ويركع. ليش قلنا لم يصل إلى مثل الذي تركه؟ لأنه إذا وصل إلى مثل الذي تركه شو بيكون له معنى يوقف، ما هو صار بمثل اللي تركه، فهذا بيكون بداله، واللي حصل أثناء السهو لغو فبيجيب ركعة بالأخير. فهمت؟ واحد نسي أن يركع فسجد، إذا تذكر هو ساجد أو قاعد بالجلوس بين السجدتين أو ساجد السجدة الثانية فورا يقوم قائما ويركع. طيب إذا رجع قام وقف وركع، هو ركع تذكر أوف أنا بالركعة اللي قبل هيدي ما ركعت، طب ما هو هلأ بالركوع بيقوم بيقف وبيركع، لا بيقول هذا بدل ذاك، وهذا اللي حصل أثناء السهو لغو، معناته إذا كان بده يجيب ركعة معناته بالحسابات هلأ بده يجيب ركعة، هذه قلناها هيك باختصار وبسرعة. ونفس الشيء إذا صار بعده، يعني إذا وصل للركوع واعتدل، هو معتدل قال أوف بالركعة اللي قبلها ما ركعت، بيقول يلا خليني أركع هلأ، لا ما خلص ركع، هذا الركوع اللي ركعه بدل هيداك واللي حصل أثناء السهو هذا لغو، معناته بده يجيب ركعة. قال رحمه الله: وإن سهى فليعد إليه إلا أن يكون في مثله أو بعده فتتم به ركعته، ولغى ما سهى به اللي حصل منه من العمل أثناء السهو قبل التذكر، يعني هذا لغو. فلو لم يذكر تركه للركوع إلا بعد أن ركع في القيام الذي بعده أو في السجود الذي بعده لغى ما فعله بين ذلك. الشرح أن من ترك الترتيب سهوا ثم ذكر الركن المتروك فما فعله بعده لغو، أي لا يحسب لعدم وقوعه في محله، فليرجع إليه فورا محافظة على الترتيب، يعني ليس له أن يترك الرجوع إليه. إذا واحد تذكر أنه لم يركع قال طيب ما خلص هلأ ذكرت أني لم أركع هلأ برجع بوصل لركوع فسدت صلاته، شو بده يعمل حين يتذكر؟ فورا بعد ما صار في مثله فورا يرجع إلى الذي تركه. وهذا إن تذكر قبل أن يكون في مثله، فإن تذكر وقد صار في مثله تمت بهذا ركعته. وكذلك إذا تذكر وهو فيما بعد مثل المتروك فتتم ركعته بما فعل ويلغي ما بينهما. وهذا الحكم في غير المأموم. أما المأموم فلا يعود له، بل يأتي بركعة بعد سلام إمامه. المأموم بيحمل عنه الإمام، مش معناته بيحمل عنه أنه بيروح عنه اللي تركه من الأركان، لا. في مثل هذه الحال هون حمل عنه، في مثل هذه الحال حمل عنه هذا الأمر بحيث أنه لا يعود فورا، بمثل إذا حصل سهو من المأموم مثلا ولم يحصل من الإمام، كمان هون الإمام بيحمل عنه، بيحمل عنه. فماذا يفعل إذا كان مأموما وحصل عنده سهو، ترك شيئا ساهيا، ماذا يفعل؟ لا يعود إليه، إنما يتابع إمامه ويأتي بعد سلام الإمام بركعة، مثل اللي إجا مسبوق. يعني مسألة الشك في هذه المسألة كالتذكر، يعني إذا واحد حصل عنده شك ركعت أو لم أركع، مثل الذي تذكر أنه لم يركع. الذي تذكر أنه لم يركع شو بيعمل؟ بعد لم يصر في مثل الذي تذكر أنه لم يفعله بيجيبه، بيروح بيجيبه، يأتي به. فلو ركع ثم شك هل قرأ الفاتحة أو لا، أو شك وهو ساجد هل ركع واعتدل أو لا، قام فورا وجوبا ولا يكفيه لو قام راكعا. وأما من شك وهو قائم قبل أن يركع هل قرأ الفاتحة أو لا في ركعته هذه، فلا يجب عليه أن يقرأ فورا، لأنه لم ينتقل عن محلها، لأنه بعده فيها بمحلها. يعني هون شو بده ينتقل فورا؟ هذاك ينتقل فورا إذا كان ليس في محل ما تركه، ما نسيه، لأنه لم ينتقل عن محلها. لكن لابد له أن يقرأ الفاتحة قبل أن يركع إن لم يزل شكه قبل الركوع ويتيقن أنه قرأها. أما إذا زال الشك، حصل شك وزال، واحد قائم واقف حصل له شك، قرأت الفاتحة ولا ما قرأتها؟ أما قرأ ما بتبطل صلاته، هي أول شغلة، ما بتبطل صلاته، لأنه في محل قراءة الفاتحة مش بغير محل حتى نقول بده يروح فورا. ثم بعد ذلك زال الشك عنه، منقول له لا، بما أنك حصل عندك وشكيت لابد أن تقرأ الفاتحة؟ لا، زال الشك فإذا لا يلزمه أن يقرأ الفاتحة، لأنه هو ما زال قائما. فائدة مذهب الشافعي رضي الله عنه أن من شك في عدد الركعات يجب عليه أن يأخذ بالأقل. هذا مذهب الإمام الشافعي، إذا واحد شك في عدد الركعات يلزمه أن يأخذ بيقينه وهو الأقل، ويستحب له أن يسجد سجود السهو قبل أن يسلم، هذا الذي يشك في عدد الركعات ويعمل باليقين وهو الأقل، يستحب له أن يسجد سجود السهو، وهو سجود مرتين قبل السلام، مش مرة واحدة، مرتين قبل السلام، وهو مستحب وليس واجبا، ليس فرضا. كذلك إذا واحد ترك الجلوس للتشهد الأول يستحب له أن يسجد سجود السهو لو تركه عمدا، يعني لو تعمد ترك الجلوس للتشهد الأول. كذلك إذا واحد ترك التشهد الأول، إذا واحد ترك التشهد الأول يستحب له أن يسجد للسهو ولو كان تركه لهذا الجلوس ولهذا التشهد عمدا، يستحب له أن يسجد سجود السهو. وكل فعل في الصلاة إذا كان لو تعمده تبطل، إذا فعله سهوا يستحب له أن يسجد للسهو. يعني مثلا واحد شك في عدد الركعات، ثلاثة ولا أربعة، قلنا بيأخذ باليقين وهو الأقل، فقال ثلاثة وزاد ركعة، بعد ما جلس الجلوس الأخير قال له بقلبه مش بلسانه، قال له، قال له هذه خامسة. طيب إذا واحد صلى الظهر خمس ركعات عمدا شو بيصير؟ فسدت. هون هو ما عمدا، فإذن شو يستحب له؟ أن يسجد للسهو. أو واحد ركع مرتين سهوا، فكر حاله ما ركع ركع، بعد ما ركع مرتين يتذكر أنه هو ركع في نفس الركعة عم نحكي، فهذا هذا لم تفسد صلاته، لكن يستحب له أن يسجد للسهو قبل السلام. عم نقول يستحب، معنى ذلك أنه لا يجب. بس انتبهوا، إذا واحد سجد للسهو في محل لشيء لا يشرع سجود السهو لأجله تفسد صلاته. يعني مش أي شيء بيحصل معك بالصلاة تسجد للسهو. مثلا واحد لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، هيدي رفع اليدين هذا هيئة بسموها من الهيئات في الصلاة. لم يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن، لم يسبح في الركوع، لم يسبح في السجود مثلا، هذا ترك سننا تسمى هيئات هيدي في الصلاة. هذا لا يشرع له أن يسجد للسهو. أم قال بما أني لم أذكر مثلا أو لم أرفع يدي عند تكبيرة الإحرام بدي أسجد للسهو، إذا فعل ذلك شو بيصير؟ فسدت صلاته. كذلك يشرع سجود السهو إذا واحد ترك دعاء القنوت في ركعة اعتدال الركعة الثانية من صلاة الصبح وفي ركعة الوتر في النصف الثاني من رمضان. إذا واحد ترك دعاء القنوت، دعاء القنوت هو دعاء بخير، هذا معنى دعاء القنوت، وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله مرة جاي من أول شو اللي ورد عن الرسول في دعاء القنوت. هذا إذا واحد تركه يشرع له أن يسجد سجود السهو، إن لم يسجد لا تفسد الصلاة وليس عليه إثم، لكن بيكون ترك شيئا مستحبا. نعم. كذلك إذا واحد ترك دعاء القنوت عمدا يشرع له أن يسجد سجود السهو. إذا الإمام حصل عنده شيء سجد لأجله سجود السهو، المأموم يلزمه أن يتابعه، إذا لم يسجد معه سجود السهو تفسد صلاته، لأنه هاي سنة تفحش المخالفة فيها. بس قلنا إذا حصل سهو عند المأموم مين بيحمل عنه؟ بيحمل عنه الإمام، ما بيسجد هون للسهو، الإمام بيكون حمل عنه. أما إذا حصل أنه ترك هو دعاء القنوت الإمام هو تبعه وما سجد للسهو له أن يسجد للسهو، لأنه هون حصل هذا الشيء من الإمام، حصل هذا الشيء اللي هو فعل شيء يستحب يشرع لأجله سجود السهو ومع ذلك لم يسجد للسهو، هذا المأموم له أن يسجد للسهو. بس انتبهوا لهم، مش تقلبوهم بالعكس مثل ما قلتون. عم يسأل أنه إيقاع التشهد والصلاة على النبي في الجلوس الأخير والسلام، كذلك السلام يعني أمرار شيء العلماء لا يذكرونه لظهور أمره فبيتركوا ذكر هذا الشيء. قبل ما نهلل قرأوا الفاتحة على نية شفاء كل أحبابنا اللي موجودين هون، وعلى نية أنه كلنا نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام هون إن شاء الله، وبنية إيصال الثواب للرسول عليه الصلاة والسلام لشيخنا رضي الله عنه. بعدين من هلل ومصلي على الرسول. نعم. شو السالحون معناه المتغوطون ومعناه حملة السلاح كمان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أكرمنا الليلة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله.